السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة بحول ربنا تعالى ومدده، وصلنا إلى قول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الله جل ذكره: ليس الأمر كما تمنيتم يا معشر اليهود ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته ووافى يوم القيامة وليس له حسنة بل جميع عمل سيئات، فهذا من أهل النار. والذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وسيئة هنا نكرة في سياق الشرط، فيعم الشرك فما دونه، والمراد به في هذا الموضع الشرك، بدليل قوله: وأحاطت به خطيئته، أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، نسأل الله العافية والسلامة، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته. وذكر في تفسيرها في عن ابن عباس قال أن المراد به الشرك، وأيضا ذكر ذلك عن أبي وائل وأبي العالي ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة، وهو الأصح في هذا الموطن. وذكر أيضا عن الحسن أنه قال: السيئة الكبيرة من الكبائر. وكذلك قال مجاهد: أحاطت به خطيئته، أي أحاطت بقلبه، كما قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكذلك الربيع بن أنس، عفوا الربيع بن خثيم، قال: الذي يموت على خطايا، يعني جعلها ذنوب، التي هي الصغائر. وهنا في هذا الموطن استدل بهذه الآية الخوارج على تكفير صاحب المعصية، وهي في الحقيقة حجة عليهم، فما من مبتدع مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل لابد إلا وكان إلا ولا بد أن تكون هذه الآية أو الحديث دليل على عليه ليست له. فربنا تعالى أحيانا كما ذكرنا أن السيئة تأتي ويراد بها الشرك كما في هذه الآية، وأيضا يراد بها الكبائر، ومثل قوله تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وأحيانا تأتي ويرد بها الصغير كما قال تعالى: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومرتكب الكبيرة لا يخلد في نار الله تعالى أبدا، وهو في مشيئة الله إن تاب بغير توبة، إن مات على غير توبة، فلا يخلد في النار إلا المشرك أو الكافر الذي يموت على غير الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قوم اسودوا فيلقون في نهر الحياة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: إن زنى وانسرق؟ قال: وإن زنى وانسرق؟ قال: ثلاثا. ثم قال: على رغم أنف أبي ذر عليه الصلاة والسلام. فربنا تبارك وتعالى يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وفي الآية السابقة: بلى من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته، نذكر أنفسنا بحديث العظيم، الحديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد، والحديث صححه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم كالحافظ بن حجر حسن أسناده في الفتح، وكذلك العلامة أحمد شاكر قال أسناده صحيح. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاه، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. نسأل الله أن يغفر لنا. الذنوب يا أخواني واجب أن تترك، كبيرها وصغيرها، سرها وعلانية، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. نسأل الله سبحانه المدد والإعانة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، آمنوا بما أمرهم الله تعالى بالإيمان به، وخالفوا طريقة اليهود، وعملوا الصالحات. ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين اثنين عظيمين، الإخلاص لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أهل الفوز والسعادة الأبدية السرمدية، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى من فضله الكريم. وربنا تعالى يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. هذه يا إخواني الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمال على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ. عبادة الله، توحيد الله، بر الوالدين، الإحسان للذي القربى، والإحسان للضعفاء، والبشاشة في وجه الناس والكلام معهم بالحسن. فهذه الشرائع أمر الله تعالى بها في كل شريعة، هذه من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة، وذلك الاشتمال على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين. ولهذا أمرنا بها في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فربنا جل ذكره يذكر بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر، وأخذ عليهم الميثاق على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كل وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفون ذلك ويذكرونه. فأمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وبهذا الأمر الجليل أمر الله تبارك وتعالى خلقه جميعا، فقال جل ذكره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ثم بعد هذا الحق العظيم الذي هو أعلى الحقوق وأعظمها هو حق الله، أمرهم يأمر الله تعالى ببر الوالدين، فقال جل ذكره: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي، نسأل الله الإعانة والمدد، مما هو إحسان إليهم. وفيه النهي عن الإساءة للوالدين، وأيضا فيه النهي إلى عدم الإساءة وعدم الإحسان. يعني إذا إنسان لا يسيء ولا يحسن هذا مذموم، لأن الواجب الإحسان للوالدين، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والإحسان ضدان الإساءة وهي أعظم جرما. وأيضا ترك الإحسان بدون إساءة هذا محرم، لكنه نعم أقل من الأول. وربنا تبارك وتعالى أمرنا ببر الوالدين والإحسان إليهما في آيات كثيرة، وأمر الرسول عليه السلام كذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله تعالى: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله، إلا قوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عيسى: وبرا بوالدتي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: سألت رسول الله عليه السلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين أقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبيعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: هل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، ليتعلم أبناؤنا الكرام شباب المسلمين أن أبر البر أن تبر الوالدين. نعم والله. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وحديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، توسل أحدهم إلى الله تعالى ببره بوالديه ففرج الله تعالى عنهم والفرج الصخرة. وحديث أويس القرني قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: خير التابعين وما ذاك إلا لبره بأمه. ومن صور الإحسان للوالدين برهما والعطف عليهما والنزول عن رأيهما فيما لا معصية فيه، ودعوتهما إلى الله سبحانه، والحج عنهما إذا لم يكون قد حج، والاعتمار كذلك، والوفاء بنذرهما، والصدقة عنهما، والاستغفار لهما بعد موتهما، وصلة أهل ودهما، وإلانة القول لهما، وخفض الجناح إليهما، والتزام الأدب الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل معهما، وبالوالدين إحسانا وذي القربى. أمر الله تعالى بالإحسان إلى القرابة، وكذلك صلة الأقارب فيها من الخير العظيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في أثر أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثر فليصل رحمه. وقوله صلوات ربي سلامه عليه: أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم: رجل رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. فرقة القلب للقرابة والإحسان إليهم والعطف عليهم هذا شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى يقول: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. واليتامى والمساكين، اليتامى هم الصغار الذين لا كسب لهم من الآباء، وقال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم من الآباء، وفي البهائم في الأم من الأم. وحكى الماوردي أن اليتيم أطلق في بني آدم من الأم أيضا. وإذن وحد اليتيم، أو يعني ذكرنا علامات البلوغ: الاحتلام عند كثير من العلماء، وثانيا إنبات شعر العانة لما حدث في يوم بني قريظة أن الصحابة كان ينظرون فمن نبت له شعر عانة قتل وإلا ترك، وذلك ثابت صحيح. وكذلك بلوغ سن 15 عام كما ثبت عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد وهو ابن 14 عام، فرده صلى الله عليه وسلم، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: وذي القربى واليتامى. واليتامى فيها فضل عظيم، الإحسان اليتيم. قال الله تعالى: فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتيم، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، والحديث الصحيحين. وأيضا قول صلوات ربي وسلامه عليه في الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، نسأل الله سبحانه العانة والمدد. المساكين الذين يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهلهم، فهؤلاء لهم أجر عظيم عند الله تعالى، الذين يحسنون إلى المساكين والأيتام. قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، من القول الحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم، وبذل السلام والبشاشة، وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسعى الناس بماله، أمر بما بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى الكفار، حتى للكفار. ولهذا ربنا تعالى قال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق، واسع الحلم، مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما سيأتي بإذن الله تعالى. وقولوا للناس حسنا، فهنا إخواني هذا الهدي المبارك وجب علينا أن نقوم به. ولكن أذكر ببعض الآيات وبعض الأحاديث في القول الحسن، منها قول الله تعالى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون، سبحان الله العظيم. وقال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. تعلموا يا شباب الإسلام، تعلموا الرفق، وخاصة الرفق مع عموم الناس، وخاصة مع من يتعاملون معك دائما باستمرار كالإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام والأخوال والوالدين وصلة الأقارب عموما. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. نسأل الله سبحانه المدد والإعانة. وهنا كما ذكر الحافظ الكثير من النقول الغريبة ما رواه ابن أبي حاتم عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل لهم: شأنك تسلم على اليهود والنصارى؟ قال: إن الله يقول: وقولوا للناس حسنا. هذا لا شك أنه خطأ ومخالف لهدي الله وهدي رسوله، وإن رسول الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود بالسلام، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه. ثم يقول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الله جل ذكره ينكر على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله بالمدينة وما كانوا يعانون من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج هم الأنصار، كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت اليهود ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وحلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه، ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتع والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارة من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة، وربنا لذلك يعيب عليهم ويقول: أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض؟ وذلك لأن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال الله تعالى: ثم أقررتم أنتم تشهدون، أي أقررتم معرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون بذلك. ثم أنتم هؤلاء، تقدير أنتم يا هؤلاء، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي تقتلون إخوانكم، وكما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، قال: أنبهم الله من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء للخزرج، والنضير وقريظة وهم حلفاء للأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير مع وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم، والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، ولا يعرفون جنة ولا نار ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلون ما أصابهم من دمائهم وقتل من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى جل ذكره: حيث أنبهم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، أن يفاديه بحكم التوراة ويقتله، وفي حكم التوراة ألا يفعل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك مع فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وهذا الذي أرشدت إليه الآية وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم لهم بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون هؤلاء على ما في التوراة ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما يكتمون من صفة رسول الله ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك قال الله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وذلك بسبب مخالفتهم لشرع الله سبحانه. وأيضا قيل الخزي في الدنيا بأن يضرب عليهم الجزية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموا من كتاب الله الذي بأيديهم، وربنا يهددهم بقوله: وما الله بغافل عما تعملون. ربنا مطلع على أعمالكم وليس يخفى عليه شيء من أعمالكم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة والعياذ بالله، استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون، ليس لهم نصير ينصرهم من دون الله أو ينقذهم ويخلصهم من عذاب الله سبحانه وبحمده، فلهم العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه أحد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الذي في هذه الآية الله تعالى ذكر بعد ذلك. وهنا أما فداء الأسارة عندنا في ديننا فهو واجب، قال القرطبي رحمه الله عليه: فداء الأسارة واجب وإن لم يبقى درهم واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عدة أحاديث فيها الأمر بفك الأسارة، قال: فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض، والحديث صحيح البخاري. وروى البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل علي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ربنا تعالى يبين تعنت ويبين وصف اليهود بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فذكر أنه جل ذكر آتى موسى الكتاب والتوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده وهم يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولهذا في قوله تعالى: وقفينا من بعد الرسل، قال السد عن أبي مالك: أتبعنا، قفينا عن أتبعنا، وقال غيره: أردفنا، وكلها معنى قريب، وكلاهما معنى قريب. ثم أرسلنا رسلنا تترى كما قال الله تعالى، حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام وأعطاه الله البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس: من إحياء الموتى وخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام، وإخبار بالغيوب، وتأييد بروح القدس وجبريل عليه السلام، ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال الله إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. ففريقا يكذبوا وفريقا يقتلون، هذا لعنة الله عليهم، سبحان الله العظيم. وفي قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس في شأن عيسى. روح القدس أشهر الأقوال أنها جبريل عليه الصلاة والسلام، أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، وذلك كما ثبت عن ابن مسعود أنه قال روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وفي صحيح البخاري عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع على حسان بن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافع رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافع عن نبيك. الله الله الله الله، هنيئا له نعم الله. وفي الصحيحين أن عمر مر بحسان وينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. الله أكبر، هنيئا لهم. وأيضا هناك أقوال أخرى في روح القدس أن المراد بالاسم الأعظم، ثبت ذلك عن ابن عباس قال وكان عيسى يحيي به الموتى، وقيل أيضا غير ذلك، ويعني قيل أن المراد بروح القدس حافظة الروح وحافظة على الملائكة، ولكن القول الأول هو جبريل هو الأصح وهو الأقوى. ومن العلماء من قال أن روح القدس هو الإنجيل، واستدل بقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولكنه ضعيف. والقدس معنى القدس القدوس، وهو اسم من أسماء الله تعالى. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وإنما سمى الله تعالى جبريلا روحا وأضاف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله له روحا من عندي من غير ولادة والد ولده فسماه بذلك روحا، وأضاف إلى القدس والقدس والطهر كما سمي عيسى ابن مريم روحا، أو كما من أجل تكوينه له روحا من عنده من غير ولادة والد له. نعم. والتقديس التطهير، والقدس الطهر، والقدس الطهر. وروح القدس إضافة، المراد بها إضافة تشريف كما قال الله تعالى ناقة الله، وكما قال الله تعالى أن المساجد لله، وكما إلى غير ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال ابن زيد وأيدناه بروح القدس، قال أيد الله عيسى بالإنجيل كما ذكرنا، ولكن القول الأول هو الأصح أن المراد بروح القدس هو جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. والزمخشري قال بروح القدس بالروح المقدسة كما يقال حاتم الجود ورجل صدق، وصفها ووصفها بالقدس كما قال وروح منه، فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة. وقيل أنه لم تضم الأصلاب والأرحام الطوامس. نعم. وقال الزمخشري ففريق من كذبتم وفريق تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل، أيضا لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري. هنا قال الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هؤلاء اليهود الملعونين يقولون قلوبنا في أكنة ولا تفقه ما تقول يا محمد. وكذلك ابن عباس قال قلوبنا غلف، أي قلوبنا مطبوع عليها أعوذ بالله، وهي في غشاوة وهي في غلاف لا تفقه. وزيد عبد الرحمن بن أسلم قال قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول. وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه واستشهد له بالحديث القلوب أربعة، وذكر منها وقلب أغلف وذاك قلب الكافر، نسأل الله العافية نعوذ بالله، ونسأل الله يجعل قلوبنا طاهرة طيبة مباركة. وهذا القول الأرجح. وهناك قول آخر عن ابن عباس أنه قال قالوا قلوبنا مملوءة علما لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وهذا أيضا مناسب لليهود لاستكبارهم وتعاليهم، ويظنون أنهم أهل علم ويتكبرون على عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عطية العوفي قلوبنا غلف أي أوعية للعلم، والمعنى أن قلوبهم هكذا يقولون أوعية، ادعوهم أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر. نسأل الله العافية والسلامة. ربنا تعالى قال بل لعنهم الله بكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمن. ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء وقلوبهم وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وأما قوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا، المراد أن المؤمنين من أهل الكتاب برسول الله قلة، وهذا واضح، فمن تتبع عدد المؤمنين من أهل الكتاب يجدهم قلة قليلة. وروى الطبري بإسناد الحسن عن قتادة قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، قال فالعمري لمن رجع من أهل الشرك أكثر ممن رجع من أهل الكتاب، إنما آمن من أهل الكتاب رهط يسير. والقول الثاني فقليلا ما يؤمنون، أي أن القدر الذي آمنوا به قليل والذي كذبوا به كثير، وهذا اختاره ابن جراح طبرح عليه وقال ولعل قال أن يقول هل كان الذين أخبر الله عنهم أنهم قليلا ما يؤمنون من الإيمان قليل أو كثير، فيقال فيهم فقليلا ما يؤمنون، قيل إن معنى الإيمان هو التصديق، وقد كانت اليهود التي أخبر الله عنها هذا الخبر تصدق بوحدانية الله وبالبعث والثواب والعقاب وتكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وكل ذلك كان فرضا عليهم الإيمان به لأنه في كتبهم ومما جاء به موسى، فصدقوا البعض وذلك هو القليل من إيمانهم، وكذبوا بعض فذلك هو الكثير الذي أخبر الله تعالى عنهم. نسأل الله العافية. الله تبارك وتعالى يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي ولما جاء اليهود كتاب من عند الله القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم من التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وكانوا قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتحون بهذا الكتاب، يستنصرون بمجيء على أعدائهم من المشركين إذا قتلوهم، ويقولون سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم سبحانك ربي ما أعظمك. وهنا روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن سلمة ابن سلامة ابن وقش وكان من أهل بدر قال كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل فخرج علينا يوما من بيتي قبل مبعث رسول الله بيسير حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا علي بردة مضطجعا فيها بفناء أصلي، فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار، قال ذلك لأهل الشرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائنا بعد الموت، فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيه جنة ونار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم، قال نعم والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من النار وأن ينجو من تلك النار غدا، قالوا له إيحك وما آية ذلك، قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيدي نحو مكة واليمن، قالوا ومتى تراه، قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنار حتى بعث الله رسوله وبين أظهرنا فأمن به وكفر به بغيا وحسدا، فقلنا ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا، قال بلى وليس به. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس أن يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان فهزمتهم غطفان، فدعا اليهود عند ذلك فقال اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فنصروا عليهم، قال وكذلك كانوا يصنعون يدعون الله فينصرون على أعدائهم ومن نازلهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأيضا قال ابن إسحاق عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله قبل بعثه، فلما بعث الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء ابن معرور أخو بني سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله فيهم قوله: ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، نعوذ بالله، لعنة ملازمة لهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما شرى اليهود الحق الباطل وكتمان ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وباعوا أنفسهم به بثمن بخس والعياذ بالله، وحملهم على ذلك البغي والحسد، أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا. فباءوا بمعنى استوجبوا واستحقوا، واستقروا بغضب على غضب. قال أبو العلي: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد وبالقرآن صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا الغضب الأول هو عبادتهم للعجل، غضب الله عليهم، والغضب الثاني حينما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وللكافرين عذاب مهين، عذاب مهين لما كان كفرهم سببه البغي والحسد، ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والذلة والصغار في الدنيا والآخرة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: يحشر متكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس، يعلوم كل شيء من الصغار حتى يطأهم الناس بأقدامهم. يحشر متكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا تبارك وتعالى يقول: إذا قيل لم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق. إذا قيل لليهود وأمثالهم من الكتاب من النصارى وغيرهم: آمنوا بما أنزل الله على محمد وصدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل، ولا نقر إلا بذلك. وهذا من ضلالهم، لأنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون ما وراءه، أي بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على غيرهم. وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسله. وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان، بل هو الكفر بعينه. ولهذا رد الله عليهم تعالى ردا شافيا فقال: وهو الحق. فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي ومن عند ربهم، فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله الله مصدقا لما معهم، موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهمين عليه. فلما تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا اتباع للهدى؟ وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به. فإذا كفروا به وجحدوا صاروا منزلة من ادعى دعوة بحجة وبينة ليس له غيرها، ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته، ثم يأتي هو للبينة التي معه وحجته فيقدح فيها ويكذب بها، أليس هذا من الحماقة والجنون؟ لذلك قال الله تعالى: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله الثبات على الحق وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. قال ابن جرير الطبري: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل إذا قلت لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل علينا، قل لهم فلما تقتلون إن كنتم ما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم. وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزله عليكم قتلهم، بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم وذلك من الله تكذيب لهم في قوله في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يزيدنا هدى ونورا وبركة، وأن ينفعنا بكتابه، وأن يرزقنا الانقياد له يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.